يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عن الأرض التي يطبق فيها القصاص يحصل لها فضل وبركة؟ حدود إذا نفذت، قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تنقر 40 صباحا. الحدود لها بركة على الأرض، فيها تأهير طيب. نعم.